بقي عندنا من؟ المأموم. المأموم هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب على المأموم أن يقرأ أو لا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن قراءة الإمام تشرب باليمين يا حبيبنا، يبارك الله لك في شربك وأهنأ وأمرأ، فمنهم من قال إن الإمام يتحمل عنه فلو لم يقرأ لا شيء عليه، ومنهم من قال لا بد أن يقرأ، ومنهم من قال لا يتحمل عنه السرية الجهرية، أما السرية فيقرأ. وعلى كل حال الذي يظهر من النصوص أنه لا بد للمأموم أيضا من القراءة بأم الكتاب، لكن إن نسي فنقول له إن شاء الله صلاتك صحيحة. لماذا؟ لوجود الأحاديث الأخرى التي استدل بها بعض العلماء وقالوا يتحمل عنه من؟ الإمام. فنحن لا نجرؤ على إبطال صلاة عباد الله، وإن كنا نرى وجوب القراءة على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال حينما ارتج عليه في قراءته صلى الله عليه وسلم كأنكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فنهاهم عن القراءة بغير الفاتحة، وأما الفاتحة فاستثناها، فدل ذلك على أنها لا تسقط عن المأموم. ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد يعني المأموم وهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجب، هو سبب ورود الحديث فكيف لا يدخل فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن. لكن مع هذا أقول وإن كنت يترجح عندي هذا، إلا أني لا أجرؤ على القول بأن من لم يقرأها إذا كان مأموما أن صلاته باطلة لوجود الخلاف فيها. وأما القراءة فلازمة كما سمعتم في هذه الأحاديث، فلا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد بلا خلاف، والمأموم اختلفوا فيه، وهذا الذي سمعتموه في المسألة. نعم.